معالي الشيخ، هذا يقول في سؤاله: من كان يظن أن كفارة الحنث باليمين هي الصيام وقضاها، هل عليه الآن إطعام مساكين؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. من المعلوم أن كفارة اليمين منها ما هو تخيير ومنها ما هو انتقال من التخيير إلى التعيين. وأما التخيير فبين أمور ثلاثة: إطعام 10 مساكين أو كسوتهم تحرير رقبة. فمن وجد واحدة من هذه الأمور الثلاثة وأقلها كما هو واضح الإطعام، فإنه يتعين عليه أن يطعم أو يكسو على حسب تخييره بين هذه الأشياء الثلاثة، وليس له الانتقال عن الأمور الثلاثة يعني عن واحد منها إلى الصيام إلا في حالة العجز، لأن الله تعالى يقول: فمن لم يجد فصيام 3 أيام. وهذا الذي جهل وكفر بالصيام وهو كثير من الناس اليوم، إذا سأل عن اليمين فيسأل دائما عن الصيام، وإذا حلف لمن حلف لأجله: لا تحنثني فسيرجئني إلى الصوم، وكانهم يرون أن الصوم هو الأصل، وهذا خطأ كبير. فإن الصيام لا يجزئ إلا من العاجز عن واحد من الأشياء الثلاثة وعليه. فمن صام ظانا أن الصيام يجزئه كما في سؤال السائل، فعليه أن يكفر كفارة جديدة، يعني يكفر بالإطعام أو الكسوة أو العتق، ولكن له الصيام إن شاء الله. صحيح أنه غير مجزئ عن الكفارة، لكن لا يعدم الأجر، ففضل الله واسع. جميل. إذن الكفارة معالي الشيخ هي على الترتيب، هي تخيير في المقام الأول بين أمور ثلاثة، ثم ترتيب بين هذه الأمور الثلاثة وبين الصيام. جميل، بارك الله فيكم. هذه الأخت هدى تقول إنها اشترت أسهم وتسأل عن زكاتها، وأيضا تقول هي تحديدا أنها اشترت في شركة أرامكو، تقول: هل أخرج زكاتها أم أن الشركة هي من يقوم بإخراجها؟ بالنسبة للأسهم لا يخلو الإنسان فيها من حالتين: الحالة الأولى أن يكون مستثمر ليس هدفه أن يبيع ويشتري، وإنما أن يجني الأرباح عند نهاية العام، فهذا ليس عليه زكاة في أصل هذه الأسهم، وإنما الزكاة في الأرباح. فإذا استلم الأرباح فإنه يزكيها ولا ينتظر حولان الحول على الصحيح من أقوال العلماء، لأن هذه الأرباح هي ملحقة بنتاج السائمة والخارج من الأرض وربح التجارة، فتزكى فور استلامها. النوع الثاني أو القسم الثاني من الذين يتعاملون في الأسهم من يتخذها أسلوبا من أساليب التجارة، يعتبرها من عروض التجارة، يبيع ويشتري فيها، فهذا يزكي كل عام وينظر إلى قيمتها السوقية، بغض النظر ارتفعت قيمتها عن وقت شرائه إياها أو هبطت، ينظر إلى قيمتها السوقية وقت حلول الزكاة ويزكي. لكن لو كانت هذه الشركة التي هو مساهم فيها تخرج الزكاة، فإنه يسأل عن مقدار الزكاة التي تخرجها عن كل سهم، وينظر إلى أيضا قيمة السهم الذي بيده، فيحسم ما تخرجه الشركة من قيمة ذلك السهم الذي معه، وإن كان يغطي أو يزيد فلا شيء عليه. نعم. معلش شيخ، إذا اشتريت أسهم وبنيتي أن أجلس سنتين فقط، هل أنا أعتبر مستثمر أم مضارب؟ الأظهر في هذه الحالة والأحوط أنك مضارب ولست مستثمر. نعم. طيب، نأخذ أول اتصال معنا في هذه الحلقة. مبارك من شرورة. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ، عندي سؤالين. تفضل. الأول، الأول أني أخذت ناس من موقع ورحت بهم وقلت والله أني معني موديكم في هذا الموقع، وبعد فترة أني كأني لي تعاونت معهم ورديت نفس الموقع اللي أني حالف. وش علي هذا؟ طيب، السؤال الثاني. السؤال الثاني، الإمام حق جامعنا دام للركعة الرابعة وفيه اثنين جلسوا لأنهم فيه تباعد وما سمعوا، صوته ضعيف الله يسمح. وهل عليهم سجود سهو؟ هو قام للركعة الرابعة وهم جلسوا. أيوة، اثنين شخصين جلسوا تموا جلسوا. طيب، والصلاة رباعية؟ أيوة، صلاة الظهر. نعم، صلاة الظهر. أما بالنسبة للسؤال الأول فإنه قد حلف ألا يقوم بنقل هؤلاء الذين ركبوا معه بالمرة الأولى، وقد حلف في يمينه لأنه قام بنقلهم حينما أعادهم، وبناء على ذلك فقد وجبت عليه كفارة اليمين، يطعم 10 مساكين، وهذه هي الكفارة الأخف من الكفارات الثلاث التي فيها التخيير. وأما بالنسبة للسؤال الثاني، الذين لم يقوموا عليهم أن يقوموا يؤدوا الركعة، كانوا أدوها بعدما سلم الإمام، فعليهم سجود سهو لأنهم قد سهوا في هذا فلم يقوموا للرابعة. لكن لو حصل وكانت المدة بعيدة فليس عليهم شيء، لأن سجود السهو إذا طالت مدته، نسيه الإنسان مدة طويلة، فإنه يسقط. أما إذا كانوا لم يقوموا بأداء الرابعة أصلا فإن صلاتهم غير تامة، ومن ثم عليهم أن يعيدوا الصلاة من بدايتها لأنه طال الفصل، ولا يجزي في هذه الحالة أن يأتوا بركعة بعد هذا الفاصل الطويل. جميل، بارك الله فيكم وفي علمكم. معالي الشيخ عبد الله، هذه الأخت نور الدوسري تقول: معالي الشيخ، هل ورد حديث في النهي عن خلط الطعام بطعام آخر، وممكن شرح لهذا الحديث؟ لا أعلم حديثا في هذا، اللهم أنه لا يخلط إذا كان خلطه به يضر، لأن بعض الأطعمة قد يضر خلط بعضها ببعض، وإلا فالأصل أن الطعام يسوغ خلطه بغيره. نعم. ايضا ابو عبد الله مع الشيخ يقول انه يعني يقرا القران الكريم من الجوال، هل يشترط لذلك الطهاره؟ الاظهر والله اعلم انه لا تشترط الطهاره، لان الجوال ليس مصحفا وليس القران مكتوب فيه، وانما هي ذبذبات في الجوال، ومن ثم لا يعد مصحفا، اللهم إلا على قول ضعيف في من يرى أنه لا يقرأ القرآن إلا في حالة الطهارة، وهذا قول متروك. نعم. معنا الأخت نجلاء من الرياض. السلام عليكم ورحمة الله يا شيخ. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا والله يا شيخ أنا عندي سؤالين. السؤال الأول فيما يخص النذر، أنا نذرت أني أذبح ذبيحة، فهل في إمكان تغييرها بقيمة الذبيحة أو وزعها على الفقراء بشكل أفضل؟ نظرت أن تذبحيها لإطعام الفقراء. إي نعم، يعني نذر تبرر. أولا، نذر التبرر يجب الوفاء به، وإن كان النذر في أساسه مكروه حتى ولو كان نذر تبررا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. لكن إذا نذر الإنسان نذر طاعة فعليه أن يؤدي ذلك الأمر المنذور به، وليس فيه كفارة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من نذر أن يطيع الله فليطعه. والأخت السائلة عينت ذبيحة، لتقوم بتوزيعها بين الفقراء، فعليها أن تذبح الذبيحة وتقوم بتوزيعها. نعم. يا شيخ. سؤالك الثاني. السؤال الثاني، أصبت في السرطان، فهل علي ذنب بعدم إخبار والدي خشية أنهم يضايقون؟ أولا شفاك الله، وعليك أن تسأل الله عز وجل الشفاء، والحمد لله أمراض السرطان اليوم بفضل الله صار مقدورا عليه عند الأطباء المتخصصين، فاطمئني وفضل الله فنسبة الشفاء مرتفعة بفضل الله. وأما إعلامك لوالديك فهذا أمر أنت أعلم به، لا شك أنهم سينزعجون، فإذا كان إعلامهم سيزعجهم فلربما عدم الإعلام أولى، لكن عليك ألا يكون ذلك سببا لتقاعسك عن تناول العلاج، لأنك تقولي أنا لن أتناول العلاج، خاصة وأن بعض أنواع العلاج تؤدي إلى سقوط الشعر وهذا سيراه والداك، فإذا كان عدم إعلامهما سيؤدي إلى أنك تمتنعين عن تناول العلاج فإنها لا يجوز، لأنك مأمورة بأن تبذل الأسباب، وإعلام والديك هذا أمر بإمكانك أن تعلمهما بلطف وأن تهون الأمر عليهما، وهما إن شاء الله سيتقبلان ذلك. جميل، الله يشفيك ويعافيك يا أخت نجلاء، وشكرا جزيلا لك على اتصالك. أيضا من الأسئلة التي وردت مع الشيخ عبد الله، هذه إحدى الأخوات تقول عندي قضاء 5 أيام من رمضان الماضي، وعندما نويت الصيام تفاجأت بكوني حامل وأجد مشقة في القضاء وأنا حامل، وسوف تكون ولادتي قبل رمضان القادم بشهرين، 40 يوم منهم تكون فترة النفاس، ماذا يجب علي في هذه الحالة؟ لعلها تتمكن من القضاء بعد نفاسها، خاصة أنها ذكرت أنها ستضع بإذن الله رمضان بشهرين، إذن بقي 20 يوما على رمضان، وهي يعني أيام سوف تتمكن فيها بإذن الله من القضاء. ثم أيضا بإمكانها أن تستشير الطبيب في قضية الصوم وهي حامل، لأن جل الأخوات الحوامل يصمن ولا يعانين مشقة، لكن هذا يختلف باختلاف النساء. لو قدر أنه لم يتيسر لا هذا ولا ذاك، لا الصيام بعد النفاس لسبب أو لآخر ولا الصيام أثناء الحمل، فإنها تصوم هذه الأيام بعد رمضان القادم، ونسأل الله أن يبلغنا وإياكم ذلك الشهر وأن يعيننا على صيامه وقيامه. اللهم أمين وإياكم ومن يستمع إلينا. معنا عبد العزيز من الرياض. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤال الشيخ الله يحفظه. تفضل. السؤال هو نشوف تكبيرات الانتقال وقتها، يعني هل من أول التكبيرة ولا في النزول؟ نسمع بعض التكبيرات اللي قد تبطل الصلاة في وقت تكبيرات الانتقال، هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، وأوصاني خليلي وذكر صيام 3 من أيام من الشهر، تكفي هل تغني عن الأيام البيض؟ بارك الله فيكم. بالنسبة للسؤال الأول وهو ما يتعلق بوقت تكبيرات الانتقال، تكون عند شروعه في النهوض إن كان جالسا أو ساجدا، ويكملها عند اكتمال قيامه، وكذلك عند النزول يكون الوقت عند بدء نزوله ويكملها عند نهايته. ويخطئ البعض الذين يؤخرون الانتقال إلى حين قيامهم إن كانوا في حالة سجود أو جلوس، أو إلى حين جلوسهم وسجودهم في حالة كونهم قائمين، لأن ذلك إخراج لتكبيرة الانتقال عن الوقت المشروع لها. أما بالنسبة لسؤاله الثاني وهو أوصاني خليلي بثلاث، يقول هذا يعني ما جاء في الحديث أوصاني خليلي بثلاث ركعتي الضحى وأن أوتر وصيام ثلاثة أيام كل شهر وأن أوتر قبل أن أنام. هذه الأيام تشمل أيام البيض، فإن صامها الإنسان في أيام البيض 13 و14 و15 فقد صام ثلاثة أيام من كل شهر، وكونها البيض أفضل. وإن صامها في غير هذه المدة في العشر الأول أو العشر الأواسط أو العشر الأخيرة، صامها متتالية أو صامها متفرقة، فإنه يكون بذلك قد عمل بمقتضى هذا الحديث. نعم، جزاكم الله خير معالي الشيخ. لكن فقط على ذكر السؤال الأول، تكبيرات الانتقال، بعض الأئمة يؤخر يعني التكبير حتى يستقيم، حتى يصل صوته إلى الميكروفون فيستمع إليه من خلفه. لا، هذا خطأ كبير. خطأ كبير، والميكروفون اللاقطة هي تلقط، وإن كان الإنسان لم يصل إليها على نحو مباشر، ثم نهاية التكبير سيكون الإنسان قابل اللاقطة. فقضية أن يوقف التكبير لهذا غرض، وهذا يلاحظ، هذا خطأ كبير يقع فيه بعض الأئمة، فالحذر الحذر من مثل ذلك. جميل، معنا أيضا اتصال جديد، الأخ أحمد من حايل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة السلام الله. ماذا الله بينكم يا شيخ؟ وإياكم شيخ، قبل حوالي 6 شهور تقريبا سألت زوجتي عن أمر ما، وباكتشاف عن الأمر هذا قد يكون فيه خراب للعائلة، فالله المستعان وقتها دراية للعائلة قلت حلفت بالطلاق أنه ما حدث، وهو فعلا حدث، فقلت علي الطلاق أنه ما صار. نعم. ولا أدري وش وحلفت إن ما حدث وهو فعلا قد حدث. جميل، سؤالك واضح، شكرا لك يا أحمد. ليس عليك شيء في هذا إلا أن تستغفر، لأن تقول تركت اليمين، تركت الإخبار مخافة ما قد يترتب عليه من ضرر وتصدع يلحق العائلة، فهذا يعني يخفف عنك، وإن كنت قد حلفت كاذبا فالحلف الكذب كله محرم، ويكون أشد تحريما إذا اقترن بالكذب، إذا اقترن الكذب باليمين. فعليك أن تكثر من الاستغفار، لكن إن كان هذا يفوت حقا لمستحق فعليك أن تعطي صاحب الحق حقه. جزاكم الله خير معالي الشيخ. هذا عبد الله بن خالد يقول، سؤالي لفضيلة الشيخ، هل يجوز الأكل من الأماكن العامة مثل البساتين اللي هي ملك الدولة، مع العلم أن الثمر اللي بالبستان يسقط في الأرض ولا أحد يحصده، مثل التمر والبرتقال والتفاح، التمر اللي موجود مثلا في الطرقات؟ إذا كان ليس عليه حارس ولا حافظ وهو شبه متروك وكأنه أذن للمرء بالأكل فليس فيه شيء، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لمن مر ببستان حتى وإن كان مملوكا لشخص وليس عليه حائط ولا حافظ، أذن له أكل إذا كان محتاجا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه. غير متخذ خبنة يعني أنه يجمعها، يعني ما يأخذ شيء في جيبه. جميل، جزاكم الله خير. معنا أيضا اتصال جديد من أم تالا من أبها. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة. كيف الحال يا شيخ؟ بخير بفضل الله. لو سمحت يا شيخ بسألك، الوالدة في المستشفى في العناية المركزة، شفاها الله، آمين يا رب. ويا شيخ مرة مساءة تقول يعني هو وضعها خطير ومساءة تبغانا نطلعها من العناية، ومرة غضبانة علينا بشكل فظيع، مخاف ان احنا في هذا الشيء يعني عقيناها. اتركوا هذا الامر للاطباء، فالاطباء هم الاعلم بما يصلح حالها، دعوا الأمر للأطباء وليس لكم أنتم رأي في هذا ولا لها رأي فيه، وما دام دخلت العناية فينبغي أن يتلطف معها وأن يهون الأمر عليها، لكن مسألة إخراجها ينبغي أن يتركها للأطباء. يا شيخ ما هي راضية تدعي علينا بشكل يعني قطعت قلوبنا، ما أدري إن شاء الله لا يتقبل هذا الدعاء لأنكم أنتم محسنون وما على المحسنين من سبيل. وهذا في مصلحتها، فشكر الله لك أمثال اتصالك معنا. أيضا من الأسئلة التي وردت مع الشيخ، هذا يقول في سؤاله: من يعانون من مرض الوسواس القهري هل هم محاسبون على بعض الأفكار القهرية التي تصدر رغما عنهم؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فما هو غالب على الإنسان وغير قادر على دفعه فإنه لا يؤاخذ به، لكن على صاحب الوسواس ألا ينقاد خلف الوسواس وأن يدافعه ما استطاع إلى ذلك سبيلا، وإذا لم يتمكن من ذلك فليراجع الأطباء المتخصصين. مما يؤسف له أن بعض الأشخاص يتردد في الذهاب إلى الأطباء النفسانيين ويقول إن هؤلاء لا يذهب له إليهم إلا المصاب بالجنون، وهذا خطأ كبير، يذهب إليهم العقلاء لأجل علاج العارض الذي يمرون به. فعلى الإنسان الذي ينتابه وسواس سواء بلغ مرحلة الوسواس القهري أو لم يبلغ هذه المرحلة عليه أن يراجع الأطباء إذا لم يتمكن هو بنفسه من التغلب على هذا الوسواس بقوة الإرادة، وقبل ذلك وبعده أن يتوجه إلى الله عز وجل بالدعاء. نعم، جزاكم الله خير معالي الشيخ. أيضا معنا اتصال جديد، منصور من الرياض. عليكم. وعليكم السلام والرحمة. شيخ الله يحفظك، أنا بداية حياتي كنت لا أصلي وشبه خطاء، ولكني أذكر نظرت نذر وأنا صغير عمري بس 16-17 أني إذا وصلت للديرة الفلانية أذبح خروف أقر، يعني خصصت لون الخروف أقر، لكني ما ذبحته إلى الآن. لأي غرض؟ إذا وصلت للديرة الفلانية أنا أذبح خروف لونه أقر، مع العلم أني كنت لا أصلي وارتكب أخطاء. أولا أكثر من الحسنات، وإن الحسنات يذهبن السيئات. السؤال في هذا النذر، هذا النذر إذا كان ما نذرت ذبح هذا الخروف للفقراء فإنك لك أن تكفر كفارة يمين، لأن كفارة اليمين وكفارة النذر واحدة. نعم. الشيخ سؤال ثاني، إذا الإنسان بأول حياته صار يرتكب أخطاء ولا يصلي ويرتكب ذنوب كبيرة ما يعلمها الله، لكنه حقوق للآخرين برضو بعضها، لكن هل رجع لربه وتاب وصار يتصدق ومتندم على الماضي؟ أما ما كان من حق لله عز وجل فإن الله غفور رحيم، لأن حقوق الله مبنية تسامح، وأما ما كان حقا للآدميين فإنه يجب أن يعادل حقهم لهم، لأن حقوق الآدميين مبنية على المشاحة، فإذا كنت أخذت شيئا من أحد على وجه السرقة أو الغصب أو الغش أو غيره فعليك أن تعيد ذلك إليه، ولكن بأسلوب معين، ليس بالضرورة أن تقول سرقت منك أو غصبتك أو غشيتك، وإنما تجد أسلوبا بحيث أن تعيد إليه ما أخذت منه وإن لم يعلم بالسبب، ولا يلزم أن يعلم أنك أنت صاحب المال الذي وصل إليه، المهم أن توصل إليه حقه. الله يعطيك العافية يا منصور. باقي شيء منصور؟ بس سؤالي أنه أنا ما اقتصبت أحد وكذا، أذكر مرة من الأيام واحد نسمعي حاجة مبلغ ولا أنا رديته لأني كنت بروف ما يعلم الله، واللي نسمع ما أعرفه بس الحمد لله. إذا كنت ما تعرفه فتصدق بالمبلغ لهذا الشخص، تصدق به عنه على أن يكون الأجر له. كأنه يقول رده. نعم. طيب الله يعطيك العافية يا منصور، شكرا جزيلا لك. معالي الشيخ عبد الله، هذا أيضا من الأخ بحر الدين، ويبدو لي أنه من يعني إحدى بلدان أفريقيا. يقول يا معالي الشيخ، هل يجوز زواج البنت للشاب من غير رضا ولي أمرها؟ وهل يجوز أن تزوجها المحكمة إذا جاء رجل ليخطبها وأبوها رفض أن يزوجها؟ وهل في مذهب أبو حنيفة يجوز تتزوج من غير رضا ولي أمرها؟ أولا، المرأة إذا كانت عاقلة فزواجها أمره راجع لها. نعم، رضا الولي أمر مطلوب وينبغي أن يراعى هذا الجانب، وبالعادة أن الغالب أن الأولياء يحرصون كل الحرص على مولياتهم من بنات أو أخوات أو من في حكمهن. لكن لو أن الوالد أو الوالي عموما ولي أمر هذه المرأة أو غيرها قد عضل، يعني تقدم خاطب مرضي ترضاه هو ولكنه عضل وأبى أن يزوجها، فإنها تراجع المحكمة، لأن الولاية في هذه الحالة تنتقل إلى المحكمة، فالمحكمة تقوم مقام هذا الشخص. ونتمنى أن يعالج هذا الجانب فيما يتعلق بأمر العضل الذي يحصل من بعض الأولياء، ونحن نعلم أنه إذا عضل الولي فلا بد أن تراجع المحكمة لتنقل الولاية إلى شخص آخر، أو أن المحكمة تتولى هذا الأمر. وكثير من الأخوات، لأن القضية قضية عامة، كثير من الأخوات ربما أن وليها سواء كان أبا أو أخا قد عضل وأبى أن يزوج لسبب يخصه هو ولا يخص الخاطب ولا المخطوبة، وهذا ما فيه لا شك أنه تجنن عليها، لكن تقول أنا لا أريد أن أتقدم إلى المحكمة، أنا لن أشكو والدي ولا أخي، يعني من باب البر بوالدها، وأيضا حتى لا تكون عرضة لألسنة الناس. هذه المسألة الواقع يجب أن تعالج معالجة جذرية، وأن توضع أنظمة تعالج هذا الأمر على نحو يحفظ حقوق البنات، وأيضا في نفس الأمر يكون حاميا عن الوقوع في بعض المنزلقات سواء من الأولياء أو من المتولى عليهم. نعم، جزاكم الله خير معالي الشيخ. أيضا معنا اتصال جديد، محمد من الطائف. عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ، أنا عندي سؤال بخصوص المسح الخفين أو الشراب. نعم. أنا أهلي في المدينة، زوجتي وأولادي في المدينة، فكنت عندهم إجازة نهاية الأسبوع، وقبل ما أسافر من المدينة مسحت على لبست الشراب بعد صلاة الفجر، ثم مسحت عليها الظهر والعصر وسافرت، وفي الطريق على مسح العصر صليت المغرب والعشاء، وصلت بيتي في الطائف، وعلى بالي اني انا اذا استمر الى الظهر ثم يعني الى عفوا بعد الفجر افتح يعني افسخ الشراب واتوضا من جديد، لكن حصل اني نسيت مسحت الظهر والعصر. هل ايش الحكم في الموضوع ده؟ مساء يعني نسيت ان المده قد انقضت. ايوه، وانا نسيت انه اذا وصلت بيتي في الطائف المفترض ان الظهر انزع الشراب واتوضا، لكني نسيته. يعني المده كانت قد انقضى اكثر من يوم وليله. ايوه، بس هل مسافه الطريق دي تعتبر من يوم وليله ولا تنشئ جديد؟ او لا هو كلها الان يعني تعتبر يوم وليله، وانت الان وصلت الى البلد وقد مسحت وقد انقضت مدة المسح، وانقضاء مدة المسح يعتبر ناقض من النواقض، مع أنك ربما نقضت بغيره وتوضأت ومسحت، فعليك أن تعيد الصلوات التي صليتها بالمسح الذي حصل بعد انتهاء المدة. نعم، جزاك الله خير. وإياك. شكرا لك يا محمد. أيضا يا شيخ، يعني يكثر السؤال حول الشك عندما مثلا يأتي وقت صلاة العصر ويشك ذلك المصلي هل يعني انقضى الوقت ولا ما انقضى فيبقى في حيرة؟ يعني انقضى وقت المسح. وقت المسح نعم. هو يأخذ بالأحوط كونه يتوضأ هو الأولى، لكن لو قدر أن ذلك حصل في الصلاة في أثناء الصلاة فليتم الصلاة، لأنه إذا شك في الانقضاء أو عدمه فالأصل عدم الانقضاء واليقين لا يزال بالشك. جميل بارك الله فيكم. معنا أيضا اتصال جديد، أم نواف من جدة. السلام عليكم. وعليكم السلام والرحمة. الله يجزاك خير. سؤالي يا شيخ يخص الموت. أحد أخواني اشتكى لي وهو رجل ما شاء الله مشهود له بالصلاح وعلى خير، يقول إنه يسمع يعني أحد يقول لك إذنه أنت بتموت في اليوم الفلاني في الوقت الفلاني، وهذا الشيء يعني أدخل على قلبه الذعر، فأنا قلت أستفتي وأرد لك. هذه مجرد تصورات وتخيلات ليس لها أصل، يعني هو يتخيل أنه يسمع من يقول له هذا الكلام، فعليه ألا ينتبه لذلك وألا يقيم له وزن، وأبدا هذا لا يضره بإذن الله. وما ورد، أنا أقول أنا ما قد ورد عن النبي ولا قد حصل هذا الشيء، ما قد سمع نبأ من الدين. لا لا لا يا أبدا لا ينتبه لهذا، وأنه لا يعلم بمتى سيكون موته. طيب شكرا لك يا أم نواف. معالي الشيخ، هذه إحدى الأخوات أو أحد الإخوة عفوا يقول لدي ابن يسكن في مدينة تبعد عن مدينتي 160 كيلومتر، وأحيانا أذهب إلى مدينته للعلاج وأحيانا يدركني صلاة الظهر، فهل أقصر الصلاة علما أنني أذهب للعلاج وأعود في نفس الوقت؟ هو مسافر، مجيئه لبيت ابنه لا يعتبر أنه قد أقام، فهو مسافر وله يترخص برخص السفر من جمع وقصر وفطر. نعم جزاكم الله خير معالي الشيخ عبد الله. من الأسئلة التي وردت أيضا، هذه إحدى الأخوات تقول إن زوجها جامعها في نهار رمضان وكانت هي في العدة وهو مسافر في الأربعين، إذن هي غير صائمة. هي غير صائمة لكنها في الأربعين النفاس. أيما يصبح أن كأنه قد وطع في غير نهر في غير رمضان، الوطء في النفاس محرم لكن لا يترتب عليه كفارة، وهذا الزوج مسافر والمسافر لا يلزمه الصوم فليس على واحد منهما كفارة. صحيح أنه آثم حينما وطئها في النفاس، هذا شريطة أن يكون معها الدم إذا كانت قد طهرت، فلا فرق بين الأربعين وغيرها. جميل، إذن هي تسأل عن الكفارة، لا يعني ما عليهم كفارة. لا ليس عليهم كفارة. بارك الله فيكم. اتصال جديد معنا الأخ أبو تميم من الرياض. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام وبركاته. لدي سؤال إن سمحتم. تفضل يا شيخ. أنه المرأة الغامدية التي تابت وابنها الذي كفل أحد الصحابة، هل حدثت أحداث لابنها عندما أقيم عليها الحد؟ الابن هي جاءت أولا وهي حامل، لأنها جاءت واعترفت بالزنا، ولما الرسول صلى الله عليه وسلم أعرض عنها قالت أتريد أن ترددني كما رددت ماعزا فوالله إني لحبلى، ثم أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تذهب حتى تضع ما في بطنها، فلما وضعته جاءت وقالت هذا قد وضعته، اختلفت الروايات في هذا، فقيل إن النبي صلى الله عليه وسلم دفع ابنها إلى أحد الأنصار لأنه قال علي كفالته، وفي بعض الروايات الأقوى أنه قال لها اذهبي حتى تفطميه، فلما فطمته جاءته بالولد وفي يده كسرة خبز، فدفع النبي صلى الله عليه وسلم الولد إلى من يقوم بكفالته وأمر برجمها. جميل شكرا لك يا أبو تميم على مشاركتك معنا. معالي الشيخ عبد الله، هذه أيضا من أحد الإخوة يقول أهلي طلبوا مني أن أطلق زوجتي ورفض، وحدث بعد ذلك مشاكل بين أهله وبين زوجته. يقول: هل أكون عاق لوالدي وهل دعائهم مستجاب علي؟ أولا، لا يجوز للوالد ولا للوالدة أن يطلبوا من ولدهم أن يطلق زوجته إذا لم يكن هناك سبب وجيه، ولا يجوز له أيضا أن يستجيب لهما فيطلق زوجته وليس لها ذنب، لأنه بذلك يجني عليها. أما إذا كان هناك سبب وجيه لطلب الأم أو الأب الطلاق فهو يقدر ذلك السبب، ولكن قبل أن يصل الأمر إلى الطلاق عليه أن يسعى جاهدا إلى معالجة ذلك الأمر الذي دفع والده أو والدته إلى طلب طلاق زوجته، ويصلح فيما بينهم وبين زوجته. يعني يا شيخ الدعاء ما يكون مستجاب؟ لا، الأصل أنه لا يستجاب، لأن إذا كان الدعاء بغير حق فلا يستجاب. نعم، جزاكم الله خير معالي الشيخ عبد الله. إذن اتصال جديد معنا أبو طلحة من المدينة. نعم، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حيا الله الشيخ غريم والشيخ عبد الله، الله يبارك فيكم جميعا. حياك الله وبياك حبيبي. أنا من سكان المدينة المنورة. نعم. وأذهب أحيانا مع الباص لمكة عمرة، يقفون في ساسكوت طبعا مرة واحدة قبل المغرب على المغرب على أذان المغرب، فالأفضل نصلي المغرب والعشاء جمع تأخير في نفس ساسكو مسافة 170 كيلو من المدينة المنورة، أو إني أخر الصلاة إلى أوصل لمكة مثلا وصل المغرب والعشاء عشان أكسب الفضيلة، ما هو الأفضل؟ الأمر فيه ساعة، إذا كنت تخشى أن الوصول قد يتأخر وقد يفوت وقت العشاء فصلي جمع تقديم، وإذا كنت لا تخشى من فوات الوقت وأردت أن تؤخر إلى أن تصل إلى الحرم لتكسب الفضيلة فلعل ذلك أولى. طيب، هل في تحديد لوقت يعني مثلا منتصف الليل متى يكون؟ المهم دائما منتصف الليل ينظر إلى وقت غروب الشمس ووقت طلوع الفجر، وينظر إلى عدد الساعات ثم تقسم على 2. نعم. والناتج هو منتصف الليل، فلا تؤخر إلى ما بعد منتصف الليل. طيب، بارك الله في جدرة. السؤال الثاني يا شيخ، ممكن تفضل؟ إذا أردت أن أصلي العصر يعني صلي جماعة مع المسلمين ثم جاء متأخر وأحببت أن أصدق عليه، هل أسلم من وقت النهي ولا في وقت النهي ما يصلح أني أصدق عليه بذلك؟ لا، هذه الصلاة هي تعتبر من ذوات الأسباب، ولك أن تصلي معه. وقد حصلت هذه القصة في عهده عليه الصلاة والسلام، أن رجلا جاء وقد صلي صلاة الفجر وكان لم يصلي، فقال: من يتصدق على هذا؟ فيصلي معه، وقام أبو بكر وصلى معه. أكثر الروايات تقول إن ذلك حصل في صلاة الفجر، وكما هو معلوم بعد الفجر يعتبر من أوقات النهي. بارك الله. نعم. شكرا شيخ، الله يجزاك خير انت والله يبارك. الله يسعدك يا ابو بكر، شكرا جزيلا لك. معلش يا خدي، يقول انه استيقظ من النوم قبل شروق الشمس ولم يتبقى الا قرابه 7 دقائق وكان الماء منقطع داخل البيت، يقول: في هذه الحاله ماذا افعل؟ هل اصلي بدون طهاره ام انتظر؟ هذه مساله وقع الخلاف فيها بين العلماء، هل يتيمم ادراكا للوقت ويصلي بالتيمم؟ ذهب إلى هذا جمع من العلماء، أم أنه يسعى لتحصيل الماء خارج البيت ثم يصلي بطهارة تامة ولو بعد طلوع الفجر أو طلوع الشمس؟ وهذا هو ما ذهب إليه كثير من العلماء، ولعله الأولى. إذن لا بأس يا شيخ، يعني حتى لو طلعت الشمس ينتظر الماء، هذا هو الأظهر. جميل. معنا، لكن لا يعترض على من تيمم، لأنه ذهب جمع من العلماء. نعم. إلى أنه يتيمم مراعاة للوقت. جميل، بارك الله فيكم. معنا أيضا اتصال جديد، إدريس من السودان. أيوة. أهلا وسهلا يا أول الشيخ. أنا أنا عندي دم في توب وأنا دار أصلي، هل أنا مين قال لي الدم قد بها يجوز على الصلاة ما يفضل الصلاة؟ ماذا يقول شيخ حماد؟ يا شيخ يقول دم الذبيحة، أنه ذبح ذبيحة وجاء الدم على ثوبه. إذا كان الدم من الدم السائل الدم المسفوح فإنه نجس، ومن ثم يغسل ما أصابه الدم. أما إذا كان ما أصاب ثوبه من الدم العالق باللحم فإن الدم العالق باللحم يعتبر طاهر ولا يؤثر. لو وضحت يا شيخ الدم المسفوح الآن هو ذبح الذبيحة، الدم المسفوح الذي يصب عند ذبح الذبيحة، نعم، الذي يخرج عند إجراء السكين على المذبح، نعم، هذا الدم المندفع، نعم، هو الدم المسفوح. إذن يا إدريس إذا أصابك الدم المسفوح يعني شيخ يعيد صلاته، هذا يعتبر نجس، نعم، إذا كان قد صلى، نعم، وهو يظن أن هذا لا يؤثر فلا شيء عليه، لأن الإنسان إذا صلى في ثوب كان يعتقد أنه يصلح للصلاة يعتقد أنه طاهر فإنه لا شيء عليه. جميل، بارك الله فيكم. معالي الشيخ أيضا معنا اتصال جديد، عبد الله من خميس مشيط. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الخير شيخ عبد الله، يعطيك العافية. وإياك. بالنسبة يا شيخنا كلمة لما يعني إنسان يصاب مرض وكذا أحيانا نقول حلال من باب ربي، هل الكلمة هذه لا يفهم شيء؟ إيش الكلمة يا عبد الله؟ يعني لما يصاب إنسان مرض كذا، أي نعم، أحيانا نقول حلال من باب ربي، هل الكلمة هذه فيها شيء؟ وش الكلمة ما فهمت أنا؟ حلال من باب ربي يقول يعني من دامه من ربي، حليل ما دامه من ربي، لا حليل من ضامه ربي، حليل من ضامه ربي، ما أعرف والله معنى هالكلمة ولا أنا. طيب. الله يعطيك العافية يا عبد الله، شكرا جزيلا لك. طيب معنا أيضا معالي الشيخ من الأسئلة التي وصلت إلينا، هذا السؤال يا شيخ من أبو عبد الله يقول هل هناك مانع أن يستغفر الإنسان لنفسه والمسلمين جامعا كل ذلك كلهم في استغفار واحد، أم أنه يكون استغفار خاص له ولهم؟ فضل الله واسع، فيستغفر بأي صيغة، لكن يبدأ بنفسه وبالأقربين ويلحق المسلمين بهم، فذلك خير على خير. نعم. أيضا معالي الشيخ هذا سؤال يقول تأخير الراتب على الخادمة لظروفي، فهل الإنسان ينبغي أن يؤدي ما عليه ولا يجوز له تأخير حقوق الآخرين لأنها هي قد تغربت عن أهلها؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أعطي الأجير أجره قبل أن يجف عرقه، فالمبادرة إلى إعطاء الناس حقوقهم وهو يستطيع أن يدبر راتب الشغرة، لو أنه دعا أحد على وليمة لاستطاع أن يدبر ما تقتضي هذه الوليمة، ولو طلب منه أحد أولاده أو زوجته شيئا لاستطاع أن يقضي حاجتهم. هذه المسكينة التي لا تستطيع أن تدافع عن نفسها هي التي يستخف بحقوقها، لا، هذا أمر لا يجوز. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة، هذا هو الأظهر. معنى لكن لا يعترض على من تيمم لأنه ذهب جمع من العلماء. في فصل الشتاء يحتاج كثير من الناس إلى لبس الجوارب، فما هي أحكام المسح عليها؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أحيي الإخوة المستمعين والأخوات المستمعات وأسأل الله عز وجل العون والتوفيق. المسح على الجوارب أو بمعنى أوسع على الخفاف، سواء كانت جوارب أو كانت جزما إلى ذلك مما يلبس على الرجل، هو تخفيف من الله عز وجل ورفق بالأمة